يعني زي ما تكون معدي على واحد النهارده وتقول له ما تخف بقى مش كده يعني، ما يعني ما تستقي ربنا. وده اسلوب دعوه، اسلوب دعوه ده لابد ان انت ترخص قلب الانسان قدامك وتمهد للمساله وتحببه فيك وتقدم له هديه وتتالف قلبه وتطبطب عليه وتقبله وتقبل راسه وتحاول تتعامل معاه معامله طيبه عشان يلين القلب ويلجا ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. انما بالغلظه والسده دي يزداد عنادا، فكان يمر عليه ويقول له اقصر، والثاني يقول له خليني يا رب انت مالك انت، سيبني ربنا يعلم باللي جواي مثلا يعني. ففي مره من المرات مر عليه المستشفى فوجده مذنبا في ذنب كبير، فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. قال ابو هريره راوي الحديث يقول والله لقد قال الرجل كلمه او بقت ضيعته، يعني هخليه يهلك او بقت عليه دنياه واخرته، فلما مات الاثنين دول فاستمع عند الله جل وعلا، فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما، انت كنت عارف ان انا مش هغفر له او مش هدخله الجنه، اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به بالمجتهد فادخلوه النار. ثم امر المولى عز وجل الملائكه بان ياخذوا هذا المذنب وان يدخله الجنه. فاوعى اوعى تتحدى رحمه ربنا، يوم ما ربنا يكرمك وتبقى ملتزم وتبقى او تبقى انت ملتزمه وتشوف اي حد عاصي او تشوف واحده عاصيه على طول نتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. يا جماعه احنا ما اتولدناش ملتحيين وحافظين القران والسنه وعلماء ودعاء، كلنا كنا اصحاب ذنوب ومعاصي وما زلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. هو في حد معصوم في الدنيا دي؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرئا لا عيب فيه وهل نار تطير بلا دخان؟ يعني انت لو التمست انسانا بلا ذنب خلاص لن تصاحب احدا على وجه الارض، فالكل اصحاب ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. تعال نشوف قصه بقى جميله جدا جدا نتعايش معاها ونختم بها اللقاء الجميل ده، قصه معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء. علو همة فوق الخيال، علو همة يضرب بها المثل. الناس كانت زعلانه لما اهل الدنمارك او الرسام اللي كان في الدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي ونفسي وروحي صلوات الله وسلامه عليه. لكن سبحان الملك زعلك على النبي عليه السلام خلاك عملت ايه؟ اهو عاد تستنكر وبتوع الدنمارك وعملوا وسووا، انت عملت ايه؟ انت قربت من ربنا؟ انت اتبعت النبي عليه السلام؟ بتقول بحبه وبدافع عنه، اتبعت سنته؟ النبي عليه السلام امرك بكذا، عملت؟ نفذت؟ وقد يكون اللي غضب عشان خاطر النبي عليه السلام قد يكون اول من يخالف النبي، دي مشكله كبيره. ان انا غضبان وزعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت ما بصليش، وهي غضبانه وفي نفس الوقت مش محجبه، وزعلان عشان النبي عليه السلام هو بيعقل والديه، وهي زعلان عشان النبي عليه السلام وهي زعلانه زوجها، وهو زعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت مبهدل جيرانه. خدت بالك؟ يبقى فين بقى؟ فين الكلام ده؟ يبقى المفروض الانسان لما يقول انا بحب النبي عليه السلام اتبع النبي عليه السلام. سبحان الملك، يعني الانسان يعني لا يدعي المحبه الا اذا كان مدعي متابع النبي عليه السلام. قال جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من اعظم علامات حبك لله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قال الامام ابن كثير هذه الايه حاكمه على كل من ادعى محبه الله فده ولم يتبع الشرع المحمدي فهو كاذب في نفس دعواه. هو بيضحك على نفسه، بيضحك على نفسه ليه؟ مش بتابع النبي عليه السلام، يبقى منين بيحب ربنا؟ ربنا بيقول لو بتحبني اتبع النبي بتاعي صلى الله عليه واله وسلم. شاف موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، شاف صغيرين صبيه صغار عندهم حوالي 12 سنه. سمع مجرد سماع بس كده ان ابا جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. صبيه صغار ورغم ذلك لم يتحملوا كلمه تقال في حق النبي صلوات ربه وسلامه عليه. هو ده بقى الحب، بقى الحب العملي، حب مجرد بقى كلام كده ودخان يطير في الهواء، لا حب بجد، حب النبي اتبع النبي. ولا اطيق ان انا اسمع ان حد بيتكلم ربع كلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. على طول ساعتها كانت في غزوه بدر، والحديث رواه البخاري والاثنين يعني بيحكي عنهم عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف يقول إني لفي الصف في يوم بدر إذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من أغلمة الأنصار لما معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء. قال عبد الرحمن بن عوف فلم آمن بمكاني بينهما. يعني هيبدأ الجهاد دلوقتي ويعني إحنا لما بنكون رجال وسط بعض أهو ده بيدافع عن ده وده بيدافع عن ده إنما أنا دلوقتي وسط غلامين هعمل إيه أنا كده مكشوف يعني. قال إيه فلم آمن بمكاني وفجأة يقول فغمزني أحدهما سرا من صاحبه اللي على اليمين راح قال له يا عم يا عم بحيث إن الثاني ما يسمعوش. قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال أتعرف أبا جهل؟ أنت عارف شكله؟ قلت وماذا تريد من أبي جهل؟ فقال قد سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي يعني والله لئن لقيت أبا جهل لا يفارق سوادي يعني جسمي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا يعني همسك فيه وعبط فيه ولا يمكن أسيبه لحد يلا هو الموت. فعبد الرحمن بن عوف يبقى مبسوط جدا ده بنية راجل شويتين لقى الثاني بيغمزه يا عم يا عم. قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال أتعرف أبا جهل؟ ونفس الكلام يعني قلت بلى أيوة عارف. قال فلما تريد يعني ماذا تريد من أبا جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال فلم أرضى عنهما بديلا. عبد الرحمن بن عوف في الأول بيقول إيه أنا قاعد يعني واقف كده مش أمان يعني لا دلوقتي مش عايز ولا 100 راجل مكانهم ده هم دول أحسن 100 راجل. فقال فلما بدأ الجهاد رأيت أبا جهل يزور في الناس عمال بيتحرك يمين شمال فقال فقلت لهما ألا تريان هذا الرجل؟ تفيد قدامكم ده؟ قالوا له أيوه. قال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال فانقض في اللفظ فانقض عليه كالصقرين فقتلاه ما استحملوش في ساعتها على طول الاثنين جري وراءه 12 سنه جري وراءه بالسيف راح قافلين مين؟ ابو جهل. وراحوا الاثنين من فرحتهم شوف يا اخي الحب يا اخي سبحان الله من فرحتهم جروا على النبي عليه السلام وكلاهما يقول انا قتلته يا رسول الله وده يقول له لا ده انا اللي قتلته يا رسول الله التاني يقول له لا انا اللي قتلته. حب النبي صلى الله عليه وسلم يا طيب بخاطر الاثنين قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال هات السفين خد السفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين فقال كلاكما قتل انت اللي قتلتهم. ومين اللي جاب له بقى رأس أبو جهل بعد كده؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان أبو جهل كان يفخر منه ويسميه ايه؟ كان عبد الله بن مسعود كان راعي غنم فكان يقول له ايه ماذا تصنع يا رويعي الغنم يعني بيصغروا للتحصير يعني. فراح طالع عبد الله بن مسعود إنه عشان عايز اطمئن ان ابو جهل اتقتل فقال من ياتيني براس ابو جهل؟ فرح عبد الله بن مسعود مسك ابو جهل طلع في صدره كان في الرمق الاخير قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم خد بالك. فسبحان الله فرح ابن مسعود راح نازل عليه بالسكين او السيف وراح قطع رقبته وراح بها للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال آه الله الذي لا اله الا هو هو ده ابو جهل خد بالك يعني والله هو ده ابو جهل اللي اتقتل. فقال الله يعني هو والله يعني. فالنبي عليه قال هذا فرعون هذه الامه. شاف موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء الاثنين يا جماعه كان لهم قصه كده غريبه جدا في قصه اسلام والد معاذ بن عمرو بن جموح. معاذ بن عمرو بن جموح ابوه اللي هو عمرو بن جموح كان كسرا وكان اعرض شديد العرض وده بقى يعني شوف النت ضربت ايه يعني اسلم وهو عنده كام سنه وراح قاتل في غزوه بدر وقتل ابا جهل او شارك في قتل ابي جهل ورغم ذلك برضه كان سبب اسلام والده سبب اسلام ده اللي بيقول قال الشباب يعني انت التزمت الحمد لله ربنا يسلمك يعني بالاسلوب الجميل والمعامله الطيبه والابتسامه الحلوه تستطيع ان انت تكون سبب التزام الام والاب واخواتك تكون بركه على بيتك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم شاف الموضوع ان ابوه كان اللي هو عمرو بن جموح كان بيعبد صنم اسمه مناه. مناه ده اصلا صنم كبير جدا جدا موجود عند الكعبه خد بالك. فطبعا عمرو بن جموح اعرض وهو كان ساكن بعيد عن الكعبه فيعمل ايه؟ فبدل ما يروح الكعبه عشان يعبد مناه اللي هو الصنم الكبير فقال لك انا اعمل ماكيت صغنطه كده مين الملاه بلك عليه اله كده على ما تفرج يعني فاهم ازاي. ولما بقيت ابقى فاضي ابقى اروح للاله التاني الكبير وراح اعمل ملاه كده صغنطه وحطه عنده كده ايه على حته كده عامل زي الكومودين يعني. وكل يوم الصبح يقوم ويسجد لمناه ويبص لمناه ويركع لمناه ولما سافر يستشير مناه ولما جاء المهم يعني مناه ده كان كل حاجه. راح معاذ ابنه بقى عمل حركه جميله جدا عشان يكون سبب اسلام والده وكانت قصه جميله جدا جدا مش هقولها لك الا لما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. معاذ بن عمرو بن جموح كان هو كان افتم في القبيله بتاعته هو ومعاذ بن جبل ومجموعه من الشباب الصغيرين. جمعهم قال لهم عايزين نشوف فكره عشان والدي يسلم. والدي عدى 60 سنه وعايز يلحق يسلم قبل ما يموت. المهم اتفقوا مع بعض ومن شباك البيت كده خد بالك وراح ايه خاطفين مناه واخدينه وعزك الله وراحوا رمينه منكسا راسه في بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها مخلفات قضاء الحياه والكلام ده كله بيرموها في البئر دي. فراحوا رمينه على راسه عند البئر دي. صبح الصبحيه معاذ صبحيه عمرو بن جموح بيدور على الاله بتاعه ما لهوش. الاله تاه الاله اتخطف حادث اختطاف اله واخد بالك ايه بيدور ايه فين إيه ربنا بتاعه بقى ربنا فين ربنا ضاع. فعمال يدور مش لاقيه خرج في الشوارع حد شاف اله تاني ممكن ايه عمال بيدور على الاله بتاعه حد شاف اله يا ولاد الحلال لحد ما فضل فين وفين بص لقاه منكسا من راسه عند بئر النجاسات. فبص قال اله ويترمي في المكان الوحش ده. فرح واخده وقال لئن علمت فمزاي من يفعل بك ذلك او من فعل بك ذلك لاخزينه لان كنت اقطعه. راح واخده البيت قوم غسله ومظبطه ومريحه وكلنا ثلاث خمسات وسيب الاب ومظبطه وراح حاطه ثاني وقعد يعبط برضه ما بطلش يعني. في اليوم الثاني معاذ بن عمرو بن الجموح برضه ومعاذ بن جبل والشباب راحوا سارقين الاله ورموه في نفس المكان. صبح الصبح عمرو بن الجموح فين ربنا بتاعه ما لقاهوش خلاص بقى عارف السكه بقت ايه بقى ده مشواره اليوم يعني الاله يروح يتحط في البلاعه ويروح يوم البلاعه وهكذا يعني. فراح جاري على المكان وراح جايبه برضه لئن اعلم من يفعل بك ذلك والله لاخزينه خد بالك. وبعدين جه في الليله الثالثه ربنا الهمه حاجه كده كانت دي سبب اسلامه. راح ماسك السيف بتاعه وراح حطه في رقبه الاله ده الصنم بتاع منى ده قال له لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك. ايه اله تيوان انت ولا يا عم ما تدافع عن نفسك اعمل حاجه يعني يجي يخطفوك ويرموك هنا وانت قاعد ما بتعملش حاجه اعمل حاجه لان كنت الها حقا فادفع عن نفسك. فالشباب جم بالليل برضه وراحوا واخدين الصنم المناه ده وفي راسه السيف كده وواخدينه وحاطينه في البئر وراحوا شايلين السيف وحاطين مكانه سلسله بكلب ميت. خد بالك بقى عمرو بن جموح قام الصبح ما لقاش لا اله ولا السيف جينا على المكان ما خلاص بقى يبقى ايه بقى ده الويك اند بتاعه بيقضيه هناك يعني ازاي. فراح ايه شاف المنظر فراح لقى الاله مرمي في البتاع ديت في بئر النجاسات والسيف متشال ومحطوط كلب ميت. طبعا لو واحد بقى غيره بقى يكون متخلف ولا بتاع يقول لك ما شاء الله معجزه ما شاء الله السيف تحول لكلب ميت الله اكبر. طب يعني يفهم ازاي ده لو انسان يعني مخه ضايع يعني. لكن الحمد لله ربنا اكرمه بان الهدايه جت في اللحظه دي. فبص كده اله وتاني في جلاله ده ايه ده مسخره ده اللي عمال يتبهدل يمين وشمال ده ملطشه ده ليه. فراح بص كده قال ايه رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطارب برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. فسجد في محراب التوحيد وأسلم وآمن بالله جل وعلا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبتني جدا الحيلة الجميلة اللي عملها ابنه عشان يكون سبب في إسلام هذا الرجل. هذا الرجل أسلم بعد كم سنة؟ أسلم وكان عنده فوق 60 سنة. هو أعرض شديد العرض. وأنتم عارفين إن ربنا رفع تكاليف الجهاد عن ثلاثة. عن الأعمى وعن الأعرض وعن المريض. يعني هو ليس عليه جهاد أصلا ورغم ذلك وولاده كان عنده 6 اولاد كلهم بيجاهدوا في سبيل الله ومنهم ابن شرف في قتل ابي جهل ومعاذ بن عمرو بن جموح ورغم ذلك لم يكتفي عايز يخش يجاهد فين في غزوه احد. فابنه يقول له يعني ابي احنا بنجاهد واحنا كلنا في ميزان حسناتك واقعد وبلاش يقول له ابدا. فراح استقام الى بعد سنه قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد. ثم نظر النبي إلى أولاده وقال أما أنتم فدعوه سيبوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل فاستشهد في غزة أحد. في رواية ثانية جميلة أوي إن عمرو بن الجموح قال يا رسول الله إني رجل أعرج شديد العرج ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل يا عمرو. فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد قتل في غزة أحد فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة. الله الله شوف صاروا همة الصبي الصغار قد إيه كان سبب في أنه يقتل أبا ذه، سبب في إسلام والده، سبب في استشهاد والده، حاجات كثيرة جدا. إن شاء الله ننتقل في الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله مع علو همة النساء ثم بعد ذلك علو همة الشيوخ. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو الهمة وأن يجعلنا من الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سمائنا منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سمائنا منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات. السابقون